أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه المسألة ألا وهي مسألة خلع الحاكم من قبل أهل الحل والعقد. هذه المسألة قد تكلمت فيها قبل ذلك بكلام مختصر، ولكن في هذه الأيام رأيت كثير من الناس قد ألصقوها بالسنة، بل إن بعض الشباب من أهل السنة قرروها وقالوا هي من السنة أن يجوز لأهل الحل والعقد أن يخلعوا الإمام. فأردت أن أبين أن هذا الكلام ليس من السنة بشيء، ومن قال خلاف ذلك فليأتنا بالدليل، وليس بيننا وبين الدليل خصومة. واضح؟ لذلك قبل هذا الرد الذي سمعته قال بهذا وانتشر عنه جدا الشيخ طلعت، أقصد الشيخ طلعت زهران، والإخوة أتوا إلي بكلامه. فالشيخ طلعت ذكر في مقطع أكثر من 10 دقائق كلام أنه يجوز، ملخصه يجوز خلع الإمام من قبل أهل الحل والعقد، وتكلم كثيرا ولم يأتي على كلامه بدليل واحد، لا من كتاب ولا من سنة، بدليل واحد، ليس للمبالغة، بدليل واحد ما أتى بذلك، إنما استدل، وهذا ليس بدليل، استدل بفعل أهل الحل والعقد مع الملك سعود السعودي، أنهم اجتمعوا وخلعوا الملك سعود، فكان هذا دليل. ثم بعد ذلك تأكدت من أكثر من مصدر، وأيضا من عبد الله ابن الشيخ رسلان، أنه يقول أيضا بهذا القول بأن الحاكم قد يخلع من قبل أهل الحل والعقد، وأنا ما أقبلت على هذا إلا أني تأكدت تمام اليقين أنه يقول بذلك. واحتج ابنه على مسألة جواز ذلك بالمصلحة والمفسدة، فكان هذا الدليل ثاني. ثم بعد ذلك الشيخ محمد بن عبد الرؤوف صاحب كتب كتاب في المظاهرات و25 نائب وهذه المسألة، أيضا قال بأن أهل الحل والعقد يجوز أن يخلعوا الإمام، واحتج بكلام ابن عطية الأندلسي بأن ابن عطية الأندلسي قال لا خلاف في ذلك، في أن أهل الحل والعقد يجوز أن يخلعوا الإمام، فكان هذا الدليل الثالث. واضح؟ فلما وأيضا لكن الشيخ علي عبد العزيز موسى قال هذا قول المعتزلة. واضح؟ وتأكدت من الشيخ هشام رضي الله تعالى بأنه لا يقول بذلك، بل يرد على من يقول بذلك، لأن هذا خلاف السنة. واضح؟ فهذه المسألة بأن خلع الحاكم يجوز خلعه من قبل أهل الحل والعقد، هذا كلام ليس من السنة ولا يجوز إلصاقه بالسنة. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. واضح؟ ولا يجوز أن ننكر على أناس أشياء نقع نحن فيه، فلا ننكر على الأحزاب، على أهل الأحزاب والحزبيين شيء ويقع أهل السنة فيه بأن يقولوا ولكن الشيخ قال كذا والشيخ قال كذا، هذا غلط. لا نكون ننكر على أناس أشياء يقع بعض الأشخاص في هذا الأمر، عندنا اسمنا أهل السنة والجماعة. أهل السنة أي لا يقدمون شيئا عليها. الجماعة يعني مجتمعون عليها. واضح؟ فبعض الإخوة قال طيب لماذا لم يراسل الشيخ مثلا قبل الرد علانية؟ كنا هذا الكلام خلاف السنة. لماذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال وإذا ظهرت المخالفة علنا وجب ردها علنا. واضح؟ إذا ظهرت المخالفة على العلن وعلى الملأ وجب ردها على الملأ. واضح الكلام؟ لذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال في شريط اسمه الموازنة في النقد في سلسلة الهدى والنور الشريط رقم 638 سئل الشيخ في ملخصه هل يشترط الرجوع إلى المردود عليه قبل الرد؟ يعني هل يشترط أن أرجع إلى الذي سأرد عليه أو أرسل إليه قبل أن أرد عليه؟ الشيخ قال لا يشترط ولا يجب، لا يشترط ذلك. وذكرت لك كلام ابن تيمية بأنه إذا ظهر الخطأ علنا لابد أن يبين، أن يبين علنا. الشيخ ابن باز رحمه الله قال في مجلة الإصلاح العدد 241 بتاريخ 1993 سئل متى حفظكم الله تكون النصيحة سرا ومتى تكون علنا؟ فكان جوابه يعمل الناصح بما هو الأصلح، إذا رأى أنها سرا أنفع نصح سرا، إذا رأى أنها في العمل أنفع فعل، لكن إذا كان الذنب سرا لا تكون النصيحة إلا سرا. إذا كان يعلم من أخيه ذنبا سرا ينصحه سرا لا يفضحه، ينصحه بينه وبينه. أما إذا كان الذنب معلنا يراه الناس مثلا في المجلس أو في المجالس، واضح؟ أو قام مثلا رجل يشرب الخمر أو فعل الربا فيقول يا أخي لا يجوز هذا، أما ذنب تعلمه من أخيك، تعلم أن أخاك يشرب الخمر أو تعلم أنه يتعاطى الربا تنصحه بينك وبينه سرا، تقول يا أخي بلغنا كذا، رجل يفعل الذنب مستترا سرا، أنت تعلم أنه يفعل هذا سرا، فأنا هنا لا يجوز لأن أعلن هذا. واضح؟ أما إذا أظهر هذا وجب الرد علنا، لأن الناس إذا رأوا الخطأ علنا وما وجدوا الرد على هذا ظنوا أن هذا هو إيه؟ هو الحق وهو الصحيح. ثم قال الشيخ رحمه الله أما إذا فعل المنكر علانية في المجلس وأنت شاهد، وأنت تشاهد المنكر أو شاهده الناس تنكر عليه إن استطعت، وكذلك ظهر فيه منكر آخر من الغيبة تقول يا إخواني ترى ما تجوز الغيبة أو ما أشبه من المعاصي الظاهرة، إذا كان عندك علم تنكرها لأن هذا منكر ظاهر لا تسكت عليه من باب إظهار الحق والدعوة إليه. وسئل الشيخ أيضا هذا السؤال في مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 272 التعاون بالجهر أفضل أم بالسر؟ قال التعاون يكون بالسر ويكون بالجهر، والأصل أنه بالجهر حتى يعلم السامع ما يقال ويستفيد، فالتعاون والإرشاد نصيحة جهرية للمجتمع، هذا هو الأصل. وهذا يبين أننا والحمد لله نرد على المخالفين أهل البدع أننا لسنا حزبا، يعني هذا يبين أننا لسنا حزب، أن من أخطأ يرد على خطأه، هذا هو الأصل. إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية عدم الجهر خوفا من الشر أو من بعض الناس، لأنه لو نصح أو وجه جهرا قد لا يقبل وقد يتكبر، فالنصيحة سر مطلوبة حينئذ. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي سئل الشيخ في شريط لقاء مع الشيخ ربيع سنة 1422 السؤال الخامس شيخنا ما الأمور التي صارت من الأمور التي صارت تروج وصارت عطفا على السلفيين هي أقوام يدعون وجوب النصيحة قبل التحذير؟ فكان الجواب قال الشيخ أجبت على هذا السؤال سلفا بارك الله فيك، وهذه الأصناف ابتلينا بها فتجد يشيع الباطل والأكاذيب والإفتراءات على الآخرين بالأعيان وبالعموم، وإذا وجهت له نصيحة أو نقد أو شيء قال لماذا ما حذروني ولماذا ما نصحوني. نحن نطلب من هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الحق بكل أدب. هب أن هذا أخطأ وما تكلم وما نصحك، ارجع إلى الحق وبعدها عاتب. أما تشيع في الناس وتتمادى في باطلك وفي أخطائك وتقول لم يفعلوا وفعلوا، يعني لماذا لم ينصحوا سرا وكذا، كلام فارغ. على المؤمن، يقول الشيخ كلام فارغ، على المؤمن أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويقبل النصيحة الخفية والواضحة. أنت تنشر أخطائك في الكتب وفي الأشرطة إلى آخره. لو كنت تخفي أخطائك وتعملها في الظلام بينك وبين الله واكتشف هذا الإنسان ينصحك بينك وبينه. وأما وأن تنشر أقوالك وأفعالك في العالم ثم يأتي مسلم وينشر، يعني يرد عليك، هذا ليس فيه شيء، اتركوا هذه التعليلات. الشيخ عبيد الجبري أيضا في محاضرة اسمها من أسباب محبة الله للعبد ضمن اللقاءات السلفية بيّن هذا أيضا. فالجواب أولا على حجة قول ابن عطية الأندلسي، لأن هذه المسألة خطرها يأتي. ابن عطية الأندلسي احتج بعضهم بقول ابن عطية في المحرر الوجيز، قال ابن عطية في قوله تعالى وأمرهم وشاورهم في الأمر في سورة آل عمران، قال ابن عطية والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه. فكان الجواب قالوا بأن قول ابن عطية هذا ما لا خلاف فيه إذن إجماع على أن لأهل الحل والعقد أن يخلعوا الإيه؟ أن يخلعوا الإمام، أن يخلعوا الحاكم. فكان الجواب أولا هذا مردود عليه من عشرة أوجه. كان الرد الأول وهو أولا لابد أن إذا تكلمنا في مسألة من أصول السنة فلا يحتج إلا بأقوال لأهل السنة، واضح؟ فهذه مسألة من صميم أصول السنة والمنهج، فلا يتكلم فيها إلا من كان من أهل السنة. لذلك ابن عطية الأندلسي ليس منهم، وابن عطية الأندلسي ليس له كتاب في المعتقد يبين منهجه، وإنما له كتاب في التفسير، واضح؟ فتطرقت إلى كلامه في الصفات وإلى مسائل الاعتقاد في تفسيره. فكان ابن عطية الأندلسي يرى، يقول بقول الأشاعرة، يقول ابن عطية الأندلسي عند قوله تعالى والله على كل شيء قدير، قال القاضي ابن الطيب، يقول ابن عطية، قال القاضي ابن الطيب وغيره ظاهره العموم ومعناه الخصوص، لأن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على المحالات. ده كلام الأشاعرة، أن الأشاعرة لا يقولون إنه على كل شيء قدير، لكن يقولون إنه على ما يشاء قادر. طب لماذا؟ قال لأن الله عز وجل إذا قضى شيء فلا يصح أن يقال في المحالات هو على كل شيء قدير. يعني مثلا نقول الأشاعرة، هل الله قادر أن يمحو إبليس ولا يكون في الكون شيء اسمه إبليس؟ فالأشاعرة يقولون لا، لأنه قضى بذلك. أهل السنة يقولون لا، بل قادر على كل شيء. هل قادر أن يمحو السماوات والأرض قبل أشراط الساعة؟ قادر. الأشاعرة يقولون لا، لأنه قضى بهذا. مفهوم الكلام؟ فهذا الفارق بين أهل السنة والأشاعرة، وقد ذكرت هذا في اعتقاد السلف لابن حرب الكرماني، واضح الكلام؟ والله عز وجل يقول ولو شاء الله لأعنتكم، إذن قادر أن يكلفنا بالعنت، ولكن الله عز وجل ما فعل. فالله عز وجل قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، فقال أن الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فيسر لنا الأمر، والله عز وجل رفع عنا أن يكلفنا بما ما لا طاقة لنا به. لكن قادر أم لا؟ قادر، ولو شاء الله لا أعنتكم. وده رد ابن حزم على الأشاعرة في الفصل، مفهوم الكلام؟ والله عز وجل قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. واضح؟ طيب، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فعل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقادر أم لا؟ قادر. وده اللي احتج به ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين في شرح صحيح البخاري، والشيخ صالح على الشيخ في شرح على الطحاوي. إذن قال هنا بقول الايه؟ الأشاعرة. ثانيا قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، قال لم يخل العقل قط من السمع ولا نازلة إلا وفيها سمع أولها بها تعلق، ذكر كلام ثم قال ايه؟ قال القاضي أبو محمد، القاضي أبو محمد هو ابن عطيل أندلس، أي بخلقه واختراعه، وقيل معناه كما صنع فيها كما تقول استوى الأمر. قال القاضي أبو محمد وهذا قلق، وحكى الطبري عن قوم أن المعنى أقبل وضعف، وحكى عن قوم المستوي هو الدخان، ذكر كلاما ثم قال ايه؟ قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، وهذا إنما يجيء في قوله تعالى على العرش استوى، والقاعدة في هذه الآية ونحوها منع النقل وحلول الحوادث ويبقى استواء القدرة والسلطان. واضح؟ يبقى استواء القدرة والسلطان. ده كلام من الأشاعرة والمعتزلة. وقال أيضا في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال ابن عطية وكلام الله للنبي موسى عليه السلام دون تكييف ولا تحديد ولا تجويز حدوث ولا حروف ولا أصوات. ده أصل كلام الأشاعرة. أهل السنة يقولون إن الله يتكلم بحرف وصوت. واضح؟ والذي عليه الراسخون أن الكلام هو المعنى القائم في النفس، ويخلق الله لموسى أو جبريل إدراكا من جهة السمع يتحصل به الكلام. يخلق الله لموسى، ده كلام شبيه بكلام الجهمية. وقال أيضا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، قال أو يأتي ربك، وهذا الكلام على كل تأويل، فإنما هو بحذف مضاف تقديره أمر ربك. يأتي ربك يعني أمر إيه؟ ربك. وجاء ربك يعني جاء أمر ربك. طب والملائكة؟ وجاء ربك والملائكة صفا صفا، أمر الملائكة برضو. واضح؟ ده قول مين؟ الأشاعرة، لأنهم نفوا الصفات الإيه؟ الاختيارية، الصفات الفعلية، لأن المجيء صفة فعلية. وقال أيضا بل يداه مبسوطتان، قال عبارة عن إنعامه على الجملة، وعبر عنه بيدين جريا على طريقة العرف في قولهم فلان ينفق بكلتا يديه، فقال اليد يعني النعم. هذا كلام مين؟ الأشاعر. واضح الكلام؟ إذا أردنا أن ننقل كلام في هذه المسألة من منهج أهل السنة والجماعة، لا ينقل كلام رجل ليس منهم، ليس من أهل السنة. هذه مسألة أنا وأنت اختلفنا في مسألة من مسائل المعتقد. إذا نرجع إلى من؟ إلى كتب السلف. واضح الكلام؟ كتب أهل السنة المصنفة. فكان أولا الرجل ليس الرجل أشعري. ثانيا فإن قال قائل إن ابن تيمية قد أثنى على ابن عطية الأندلسي، فقال ابن تيمية تفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري، وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع، وإن اشتمل على بعضها بل هو خير منه. فكان الجواب: هل معنى أن ابن تيمية يقول تفسير ابن عطية أفضل من الزمخشري أن ابن عطية من أهل السنة؟ من يقول هذا الكلام؟ إذا قورن الأشاعرة مع المعتزلة أيهما أشد؟ تقول المعتزلة. هل معنى ذلك أنك تثني على الأشاعرة؟ إذا قورن المعتزلة بالجهمية فقلت الجهمية أشد. هل هذا معنى هذا أنه ثناء على المعتزلة؟ لا. إذا قورن مثلا بجماعة مثلا مثل التبليغ بالخوارج التكفيرين الذين مثلا في سيناء وغيرهم، قلنا لا، هؤلاء أهل ضلال أكثر. هل معنى ذلك أننا أثني على جماعة التبليغ؟ لا. إذا قيل مثلا، إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا وغيره والنصارى أقرب إلينا من اليهود، هل معنى ذلك أنه ثناء على النصارى؟ إذا قيل بأن اليهود أقرب من المجوس والملاحدة، هل هذا ثناء على اليهود؟ لا، لا يقوله أبدا أحد، إنما هم أشد وأخطر. فكتاب الزمخشري أشد وأخطر، فيه بلايا، واضح. وكتاب ابن عطية الأندلسي أقل إيه؟ أقل بدعا منه. مفهوم الكلام؟ حتى أن ابن حيان الأندلسي أفرد الكتاب بتاع البحر المحيط في تفسيره في الرد على الزمخشري، كتاب تفسير هو أصلا فعله ليرد على الزمخشري المعتزل. فليس معنى قول ابن تيمية أن كتاب ابن عطية الأندلسي واضح خير من كتاب الزمخشري، معنى كده أن الزمخشري فيه خير ولكن ده أخير يعني؟ لا، أفعل التفضيل لا تقتضي الإيه؟ التخير. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له، يبقى هم على خير ولو آمنوا يبقى أفضل يعني؟ لا. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير. طب ولو ما جاهدش وما آمنش هو على خير، لكن لو آمن وجاهد يبقى خير وأفضل؟ لا. مفهوم الكلام؟ فليس معنى كلام ابن تيمية ابن عطية الأندلسي خير، تفسيره خير من الزمخشري، ليس معنى هذا أنه ثناء على ابن عطية الأندلسي، واضح الكلام؟ فكان هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن قول ابن عطية هذا فيما لا خلاف فيه، فاحتجوا بكلمة ابن عطية لا خلاف أنه يعني إجماع، وهذا الكلام أصوليا غلط. ليه؟ ابن حزم في الإحكام نقد هذا الكلام، وابن القيم في إعلام الموقعين نقد هذا الكلام، بل إن ابن القيم أتى بكلمة شديدة سأذكرها إن شاء الله، بأن معنى إذا قال قائل هذا لا خلاف فيه وقوله لا خلاف مصادم للنصوص هذا كلام باطل. إذا قال إنسان لا خلاف في ذلك واضح ولم يأتي بنص، ولا خلاف هذه مصادمة للنصوص، يطرح كلمة لا خلاف. ابن حزم بيقول إيه؟ قال علي بن حزم: وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ويكون الإجماع على خلافه، وقال ذلك دليل على أنه منسوخ. انتبه لكلام ابن حزم بيقول إيه؟ بيقول إن بعض الناس بيقول يرد الحديث الصحيح بقول البعض هذا لا خلاف فيه، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، حديث البخاري، حديث مسلم، حديث ابن مسعود: ستلقون بعدي أثره وأمور تنكرونها، قالوا فمتى أمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، واضح، فاسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ ملك، دي نصوص في إيه؟ في السمع والطاعة لأئمة الجو، واضح الكلام أم لا؟ طيب إذا جاء إنسان وقال يجوز خلعه وهذا لا خلاف فيه، قدم لا خلاف، طب أين النص؟ ما فيه نص. إذا قال هو لا خلاف، كلمة لا خلاف هذه معنى ذلك أنه ضرر بالنصوص عرض الإيه؟ عرض الحق. ابن حزم بيقول لك هذا ليس في العالم أصلا أن يكون هناك إجماع على خلاف النصوص. ما فيش حاجة اسمها لا خلاف على إجماع الإيه؟ على خلاف النص الشرعية. ابن حزم قال لهم إيه؟ قال لهم طيب، هل تؤمنون معنا أن الله عز وجل حافظ الذكر أم لا؟ الجواب نعم، لأنهم لو قالوا غير ذلك لكفروا. فقال ابن حزم: والذكر كتاب وسنة أم لا؟ فكان الجواب نعم، لأن الذكر كتاب وسنة، وأنزلنا إليك الذكر السنة لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإن لو لحافظون، يعني الكتاب والسنة. مفهوم الكلام؟ طيب، إذن بنص القرآن حافظ الله لنا السنة، فمعنى أنكم تقولون لا خلاف في هذه المسألة. قال ابن حزم: فهل عليها نص؟ إن قلتم نعم فأتونا به، وإن قلتم لا قلنا. قال ابن حزم: قلنا، فكيف يحفظ الله الإجماع ولم يحفظ النص الذي أمرنا وأخبرنا أنه سيحفظه لنا؟ مفهوم الكلام ولا؟ ابن حزم يقول لهم: الله عز وجل أخبرنا أن السنة أن القرآن والسنة محفوظة، أنت بتقول لا خلاف على كذا وكذا، هذه النصوص على خلافها. طيب لا خلاف، فين النص؟ قال لك لا، ما فيش نص، الإجماع نفسه ناسخ. واضح الكلام؟ ابن حزم يقول لهم: طيب الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، طيب الله أخبرنا أن الذكر محفوظ، فأين هذا الذكر الذي أجمعوا عليه؟ فكيف يحفظ الإجماع ولا يحفظ السنة؟ مفهوم الكلام؟ لذلك الشيخ الألباني رد، قال إيه؟ قال: إذ لو قيل لا خلاف على غير سنة لحكمنا الرجال في دين الله. إذن رددنا النصوص بكلام الإيه؟ بكلام الرجال. ده كلام ابن حزم. ابن القيم في إعلام الموقعين قال ماذا؟ هو بيذكر المسائل في مسألة التقليد وغيره وغيره، قال، وأنا يعني سأذكر قبلها كلاما له، لكن لأن الكلام مموط بالمسألة، قال ابن القيم: يوضحه الوجه 51، هو بيرد على أناس رد عليهم من أكثر من 50 رد. في الرد 51 قال: وذكر حديث إنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا ذم للمختلفين، إنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا، هذا ذم للمختلفين وتحذير من سلوك سبيلهم، وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله، وهم الذين فرقوا الدين وصيروا أهله شيعا، كل فرقة تنصر متبوعيها وتدعو إليه وتذم من خالفها، ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنهم ملة أخرى، يقول احنا ما بنعملش الكلام، حتى كأنهم ملة أخرى سواهم، يدأبون ويكدحون في الرد عليهم، ويقولون كتبهم وكتبنا، وأئمتهم وأئمتنا، ومذهبهم ومذهبنا، هذا والنبي واحد، والقرآن واحد، والدين واحد، والرب واحد، فالواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم، وأن لا يطيعوا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجعلوا معه من يكون أقواله كنصوصه، يعني لا يجعلوا قول شيخ كنص النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى الله ورسوله، وتحاكموا كلهم إلى السنة وآثار الصحابة، لقل الاختلاف، وإن لم يعدم من الأرض، ولهذا تجد أقل الناس اختلافا أهل السنة والحديث، فليس على وجه الأرض طائفة أكثر اتفاقا وأقل اختلافا منهم، لما بنوا على هذا الأصل، وكلما أي الأصل ماذا؟ الرجوع إلى الكتاب والسنة، وكلما كانت الفرقة عن الحديث أبعد كان اختلافهم، وكلما كانت الفرقة عن الحديث أبعد كان اختلافهم منهم لما بنوا على كان الاختلاف أشد وأكثر، فإن من رد الحق مرج عليه أمره واختلط عليه. ثم قال: قولكم أن عمر كتب إلى شريح أن اقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله، فإن لم يكن في سنة رسول الله فبما قضى به الصالحون، فهذا من أظهر الحجج عليكم على بطلان التقليد. فإنه أمره أن يقدم الحكم بالكتاب على كل ما سواه. انتبه الكلام. فإن لم يجده في الكتاب ووجده في السنة لم يلتفت إلى غيرها. فإن لم يجده في السنة قضى بما قضى الصحابة، ونحن نناشد الله فرقة التقليد. هل هم كذلك أو قريبا من ذلك؟ وهل إذا نزلت بهم نازلة حدث أحد منهم نفسه أن يأخذ حكمها من كتاب الله ثم ينفذها، فإن لم يجدها في كتاب الله أخذها من سنة رسول الله، فإن لم يجدها في السنة أفتى فيها بما أفتى به الصحابة؟ والله يشهد عليهم وملائكته وهم شاهدون على أنفسهم بأنهم يأخذون حكمها من قول من قلدوه. واضح؟ وإن استبان لهم الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة خلاف ذلك لم يلتفتوا إليه ولم يأخذوا بشيء منه إلا بقول من قلدوه. واضح؟ انتبه بقى. فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين صاروا عكس هذا السير وقالوا إذا نزلت النازلة للمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولا هل فيها اختلاف أم لا. ابن القيم بينكر عليه، بيقول لك هناك طوائف إذا نزلت بهم النازلة يقولون انظروا أولا هل المسألة فيها خلاف أم لا، فإن لم يكن فيها خلاف لم ينظر في كتاب ولا في سنة، بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع. واضح الكلام؟ وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحكم به، وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحابة. والذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أولى، فإنه مقدور مأمور. فإن علم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم، وهذا إن لم يكن متعذرا فهو أصعب شيء وأشقه، إلا فيما هو من لوازم الإسلام. فكيف يحيلنا الله ورسوله على ما لا وصول لنا إليه ويترك الحوال على كتابه وسنة رسوله اللذين هدانا بهما ويسرهما لنا وجعل لنا إلى معرفتهما طريقا سهلة التناوب من قرب، ثم ما يدري. يعني ابن القيم ينكر عليه أن تقول هذا لا خلاف فيه وأنت لم تنظر إلى كتاب ولا إلى سنة، ثم قال إيه؟ ثم ما يدريه، فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم. وليس عدم العلم بالنزاع علما بعدمه، فكيف يقدم عدم العلم على أصل العلم كله؟ ابن القيم بيقول له إيه؟ كيف تقدم عدم علمك على أصل العلم اللي هو كتاب السنة؟ يعني كيف تقول لا خلاف، تقدم لا خلاف على أصل العلم اللي هو الكتاب والسنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يكون من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، وأحاديث صبر عليه مدى الجور، هذه نصوص. فكيف تقدم لا خلاف، واضح، عدم علمك على أصل العلوم ألا وهي الكتاب والسنة؟ ثم قال ثم كيف يسوغ له، يعني كيف يجوز لنفسه ترك الحق المعلوم إلى أمر لا علم له به؟ يعني كيف يترك الأحاديث إلى أمر لا علم له به؟ إن معنى أن يقول لا خلاف في هذا واضح أنه لا علم له به، طيب كيف تترك الأحاديث بقولة لا خلاف؟ ثم قال وحين نشأت، اسمع، هذه الطريقة. إذن ابن القيم بيقول لي إيه؟ بطريقة محدثة. حين نشأت هذه الطريقة تولد عنها، اسمع، معارضة النصوص بالإجماع المجهول. لما نشأت الطريقة دي عارض النصوص بإيه يا أحمد؟ بالإجماع المجهول. يعارض النصوص موجودة ويقول لك لا خلاف على خلاف الأحاديث دي. طب كيف تعارض النصوص على العلم بالإيه؟ على العلم بالمجهول. لذلك ابن القيم قال إيه؟ حين نشأت. يبقى دي طريقة إيه؟ محدثة. إذن ابن القيم يقضي بأن هذه الطريقة بدعة، أن يقال لا خلاف على خلاف النصوص. مفهوم الكلام؟ ثم قال: وانفتح باب دعواه، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال هذا خلاف الإجماع. لما تيجي تقول له من رأى من أميره شيئا يكرهه، من أميره ده كلام عام يشمل أهل الحل والعقد وغير أهل الحل والعقد، وانفصل يجيب لنا دليل واضح. فإذا قلنا هذه الحديث يقول لك هذا خلاف الإيه؟ الإجماع. قال إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال هذا خلاف الإجماع. وهذا هو الذي أنكره، اسمع، أنكره أئمة الإسلام وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه وكذبوا دعوة. يبقى عندك أربع حاجات اهو: إنها بدعة، الإجماع على خلافها، ده الإجماع ينكر، يعني ممكن أقول إيه؟ لا خلاف على أن لا خلاف أمام النصوص باطل. ابن القيم يقول إيه؟ وأئمة الإسلام أنكروا إيه؟ أنكروا هذا الصنيع وعابوا على قائله أن يقال لا خلاف أمام النصوص، واضح؟ وكذبوا مدعيه، كانوا يقولون لمن يقول لا خلاف على خلاف النصوص أنت كاذب. واضح الكلام؟ لذلك الإمام أحمد أنكر هذا. الإمام الألباني رحمه الله في كتاب أدب الزفاف ذكر هذا الكلام أيضا، يعني نقل كلام أيضا ابن القيم في هذا في كتاب أدب الزفاف في مسألة ما كان يطرحها، وأثنى على هذا الكلام جدا. إذا الرد الأول أن ابن عاطلة الأندلسي ليس من أهل السنة. ثانيا أن قولكم احتجاجكم بقولكم لا خلاف على مخالفة النصوص أولا هذه الطريقة بدعة. ثانيا أئمة الإسلام يعيبون ويكذبون من يدعي. واضح الكلام؟ هذا الرد الثاني. الرد الثالث أن أحاديث أئمة، أحاديث الصبر على أئمة الجور لا تفرق بين أهل الحل والعقد وغير أهل الحل والعقد. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيني بأي حديث في الصبر على أئمة الجور، النبي عليه الصلاة والسلام فرق فيه بين أهل الحل والعقد وغير أهل الحل والعقد، لا يفصل النبي عليه الصلاة والسلام. وطلب الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقام، فالكلام عام. فمن خصص طائفة غير طائفة فعليه إيه؟ عليه البرهان، لأن القاعدة المطلق يظل على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده، والعام يظل على العموم حتى يأتي ما يخصصه. قل لي لا خلاف، الجواب الثاني. واضح؟ الجواب الرابع. الرد الرابع أن كتب السلف في الاعتقاد بينت حرمة الخروج وأجمعوا عليه ولم يفرقوا بين أهل الحل والعقد وغير أهل الحل والعقد. كتب السنة موجودة بين أيدينا، الإمام أحمد في أصول السنة لم يفرق، ابن حرب الكرماني وكتاب إجماع لم يفرق بين هذا الكلام بين أهل الحل والعقد وغير أهل الحل والعقد. الجواب الخامس. الرد الخامس أن ابن عطية الدرس يقول إيه؟ يقول عند قوله تعالى وشاورهم في الأمر، قال والشورى من قواعد الشريعة. انتبه الكلام جيدا لأنك إلى أن تنتبه ستذهب بك هذه المعنى. قال والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، فمن لم يستشر أهل العلم وجب خلعه بلا خلاف. إذا فهمت من هذا الكلام أن الشورى مجمع على أنها من عزائم الأحكام أنها واجبة، صحيح ام لا؟ مفهوم الكلام؟ والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الاحكام. اذا فهمت من هذا الكلام ان الشورى مجمع على انها واجب. الكلام ده غلط، لان هل يجوز، سؤال، هل يجوز مشاورة الحاكم لأهل الحل والعقد؟ وجب، يعني هل يجب يقولان لا، الشورى خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. واضح طبعا ده كلام صحيح، لكن انا اريد ان ابين لك ايه الخلاف، ان الحسن اي اجماع اخرج منه الحسن وسفيان. واضح. القول الثاني قول الشافعي، ان الشافعي يقول يستحب ولا يجب، يستحب للحاكم ان يستشير اهل الحل والعقل. فلو كان الادب، لو كان الاجماع على جواز اهل الحل والعقل ان يخلعوا الحاكم لانه ما استشار، فهل الشافعي من الاجماع ام لا؟ فان قلتم لا كلام فاضل، وان قلتم نعم من الاجماع، فهل الشافعي يقول بخلع الحاكم بدرجه المستحب؟ مفهوم؟ طيب الشافعي يقول يستحب ولا يجب ان الحاكم يستشير اهل الحل والعقد. هم قالوا الاجماع على ان اهل الحل والعقد يخلع الحاكم، وقالوا بكلام ايه ابن عطيه الهندسي. طيب الشافعي من ائمه الاجماع ولا لا؟ يعني هل يقال الاجماع يطلق الشافعي؟ لا. اذا هو لابد ان يكون منهم. طيب اذا كان يقول بخلع الحاكم لأنه قرأ المستحب، ده الخوارج ما يقولهاش. الخوارج المعتزلة يقول لك يزال بالفسق. واضح الكلام؟ إذا هذا الإيه؟ تناقض. الجمهور قال نعم، الحاكم وجب عليه أن يستشير أهل الحل والعقل، وهذا صحيح، لأن الله عز وجل قال وشاوره فعل إيه؟ فعل أمر. مفهوم الكلام؟ لكن الرد الخامس ده يبين ايه؟ اريد ان ابين لك ان الشورى فيها خلاف، الشافعي يقول بانها مستحبه، فكيف يلقى الاجماع على خلع العالي الحاكم اذا لم يستشير باحتجاج بكلام ابن عطيه الهندسي؟ فهل الشافعي يقول بخلع الحاكم لان درجه الشورى اللي هي مستحبه عنده؟ واضح؟ فهذا كلام الرد. الرد السادس وهو أخطر شيء في هذه المسألة، قلت ولو سلمت لك مذهب الجمهور، يعني أنا سأقول مذهب الجمهور بأنه واجب. شوف أخطر شيء في المسألة، لو قلنا بمذهب الجمهور إن الحاكم لابد أن يستشير إيه؟ أهل الحل والعقد واجب. طب إن لم يستشير هل يجب من على مذهب الجمهور؟ لا، ان لم يستشر كان اسف. صحيح، كان اسف وشكوك في الامر وما استشار، اذا عصى. فلو قلنا بوجوب خلعه اذا يخلع بالفسق، فماذا بقول المعتزله؟ هذا اخطر شيء في المساله. ويجي بقى اهل البدع يقولوا طب انتم بتقولوا ان اهل العلم والعقد يزيلوه بالعدل المشهور، وجبتوا كلام ابن عطيه الهندسي وعدم الشورى فسق، طب تنكروا علينا ليه لما ظلم؟ مفهوم الكلام؟ وصل. هذا اخطر شيء في هذه المساله. قلنا الشورى ليست مجمع عليها على وجوبها، انما فيها ايه؟ خلاف. واضح الكلام؟ ولو سلمنا بالوجوب وهذا صحيح لانه شكوك فعل امر، ولم يستشير الحاكم اهل الحل والعقد، قال لهم انت شكوك اضربوا نقطه بحيط من شبه الحاكم، لكان ايه؟ فاسقا. هل يجوز خلع بالفسق؟ ان كنتم نعم هذه موافقه للخوارج المعتزله، وان كنتم لا هذا نقض لكلامكم للمعقل. واضح الكلام؟ الرد السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام بين متى يخلع الحاكم، فقال إلا أن ترى كفرا، وترك الشورى ليست كفرا بل ليست مجمعة على وجوبها أصلا. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إلا أن ترى كفرا، إلا أن ترى هذه قول الجماعة تشمل أهل الحل والعقد وغير أهل الحل والحل والعقد، الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما قيل له أفلا من نبذ، قال لا إلا أن ترى كفرا بواحد. واضح الكلام؟ فيشملهم هذا من خصص اهل الحل والعقل عليه بالدين. الرابط الثاني ان المعطيه انتبه لكلام المعطيه بيقول ايه؟ بيقول ومن لم يستشهد اهل الحل والعقل ان الشورى من قواعد الاحكام وعزائم الاحكام ومن لم يستشهد اهل العلم اهل الحل والعقل من لم يستشهد اهل العلم فوجب خلعه بلا شك. طيب وجب خلعه، هل قال وجب خلعه باكل العقل؟ من قال هذا الكلام؟ حتى ابن عطية الذي نقلتم عنه كلامه ما ذكر كلمة اهل الحل والعقل، لان ممكن ياتي اهل البدع ويحتجوا بهذا الكلام على العموم حتى العوام، لانه قال وجب خلعه لم يبين اهل الحل والعقل وغير اهل الحل والعقل. واضح الكلام؟ فهذا فتح لباب شرط المستطيل. الرد العاشر ان عزل الحاكم من الفسق اجماع اهل السنه على خلافه. قال النووي في شرح مسلم واجمع اهل السنه انه لا يعزل السلطان بالفسق. انه لا يعزل السلطان بالفسق. لو سلمنا ان الشورى واجبه وهو مذهب الجمهور ابي حنيفه ومالك واحمد، لو سلمنا بذلك لكان فاسقا. هل يجوز خلعه؟ انه يقول اجمع على انه لا يعزل الحاكم بالفسق. واضح الكلام؟ فان قيل اعتراض ان النووي متساهل في الاجماع، قل ما احتججنا باجماع النووي منفردا، لكم ان تقولوا ذلك اذا احتجنا به انفرادا، ولكن احتججنا به تبعا لا قصدا، لان اجماع اهل السنه في كتب الاعتقاد على هذا. ولكن جبنا كلام النووي في هذه المسألة لأنه فصل فيها أكثر. واضح الكلام؟ فإن قال قائل فرق بين الخلع واضح الخروج والعزل، فالعزل لأهل الحل والعقل والخروج للعوام، فالخروج حرام والذي أجمع السنة عليه، وأما العزل فيجوز. قلنا والله فصل إيه كلام ذلك؟ لا أسلم بكلام اتني بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل في هذا بين الخلع عن الحل والعقد والخروج. النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرا بواحا، من رأى من أميره. سؤال، من شرطين شيئا نكر في سياق الشرط في العمر أهل الحل والعقد الحاكم أميرا عليهم أم لا؟ نجيب يندرج تحت الحديث أم لا؟ واضح الكلام؟ الرد العاشر أو الحداشر إن من كلام ابن عطية قوله بلا خلاف يحتمل أن قول وجب خلعه بلا خلاف، يحتمل أن كلمة بلا خلاف هذه عائدة على أن الشورى من عزائم الأحكام وليست عائدة على وجوب خلعه. فلماذا قلنا أن تحتمل هذا ولا تحتمل ذلك؟ قلنا أولا لأن الإجماع على أنه لا يخلع بالفسق، والنصوص على أنه لا يخلع بالفسق. إذا علينا حتى نؤول كلام الرجل وجب خلعه الشريعه وعزائم الاحكام، حتى دي برضه ما ينفعش، لان لو عزائم الاحكام غلط لان فيها خلاف يبقى كلام المعطيه كله على بعضه واضح متناقض كله على بعضه من اول لاخر. خلعه أهل الحل والعقد، اجتمع الشيخ محمد إبراهيم وغير من أهل الحل والعقد في المملكة على الملك سعود وخلعوه، فلنا قسوة فيه. كلام غلط، كلام يفتح لنا باب كبير جدا. أولا، ماذا تقول لو قلت لك إذا قال لك حزبي متابع أنا أجيز الخروج لخروج الحسين ولي في قسوة، فما هو جوابك؟ كان جوابك أن الحسين أخطأ في ذلك، أنه رجع كما قالت تيمية كذا وكذا وكذا، فردد قول صحابي لأنه مخالف فعل صحابي مخالف النصوص، فكيف يرد فعل صحابي ويحتج بفعل إيه؟ بفعل منهم من دونه. واضح؟ هذا أول. ثانيا، أن الملك سعود، هذا في مدونة العرب، الملك سعود كان كثير المرض، سافر فرنسا وأوروبا وغير كده، كان مريض مرضا شديدا جدا، فاجتمع أهل الحل والعقد معه وقالوا إنك مرضت وكذا وكذا وما عدت أن تقوم على الإمارة ونحن نشفق عليك. واضح؟ فنزل من على الملك فقام مكانه الملك فيصل. إذا من الذي نزل؟ الملك سعود ما خلعوه، إنما هو الذي نزل من على الحكم، هذا مدونة العرب، فنزل من على الحكم وكان مقامه الملك فيصل. إذا هم استشاروا بينوا له ثم نزل هو على الحكم، ما خلعوه وهكذا رغم عنه، ولو سلمنا أنهم خلعوه لوقعوا في خطأ وذنب لا نحق أحد، ولو سلمنا أنهم خلعوا لوقعوا في ذنب ووقعوا في بدعة، لو سلمنا بذلك ولا نسلم، فكيف نحتج بهذا؟ مفهوم الكلام؟ كيف نحتج بهذا على النصوص؟ فإن قيل المفسدة والمصلحة هم قبل ذلك، دخلنا الأحزاب بالمصلحة ومفسدة، خرجنا عليه المصلحة ومفسدة، فعلنا الانتخابات المصلحة والمفسدة، كنا نعم مش عارف دستور المصلحة والمفسدة، غيرنا الملة بكلمة المفسدة المفسدة المصلحة، واحنا ضربنا على هذا قبل ذلك مرارا وتكرارا بأن المصلحة لابد أن يقوم عليها دليل شرعي، مصالح على أقسام، مصالح معتبرة، مصالح مرضات، مصالح مرسلة، مصالح معتبرة يعني اعتبرها الشارع مصلحة ووضع لها نصا، السارق والسارقة تقطعوا أيديهم، فوضع نص لقطع يد، إذا كانت مصلحة لحفظ أموال الناس من بدل دينهم في القلوب إلى حفظ دين الناس فوضع في النصوص، مصالح ملغاة يعني اعتبرها الناس مصلحة والشرع ألغى، هناك مصلحة بين القائد والمطلق في البنك فهناك مصلحة، واضح، ولكن الشرع ألغى. ده أنا أقول لك بقى إن الخلع ده مصلحة ملغاة لأن جاء الشرع على خلافه، جاء الشرع على إيه؟ خلاف شرع Thank you.